بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. باب من الشرك النذر لغير الله. ومن هنا قوله من الشرك من تبعيضية، يعني باب بعض الشرك. باب بعض الشرك النذر لغير الله. وقوله باب من الشرك، هل هنا في الشرك المراد الشرك الأكبر، المراد الشرك المعهود وهو الشرك الأكبر؟ فالنذر شرك، النذر شرك أكبر. والنذر قد سبق أنه أن يلزم العبد نفسه شيئا لم يكن لازما في الشرع، هذا هو النذر. النذر أن يلزم العبد نفسه شيئا لم يكن لازما في الشرع. فالعبادة غير الواجبات لا يكون الإنسان مكلف بها تكليف وجوب، لكنه قد يوجبها على نفسه. فإذا نذر أن يصلي ركعتين، نذر أن يتصدق، نذر أن يصوم، هنا أوجب على نفسه. وحكم النذر، هل النذر مكروه أو لا؟ هل النذر مكروه أو لا؟ من العلماء من قال النذر مكروه، سواء النذر المطلق أو النذر المقيد. والنذر المطلق في أحد بكتاب بقي أحد والنذر المطلق النذر المطلق أن يقول: لله علي نذر أن أصلي ركعتين، لله علي نذر أن أصوم، ونحو هذا. هذا نذر مطلق. النذر المقيد أن يعلقه بشرط، أن يقول: إن شفى الله مريضي لا أتصدقن أو لا أصلي، إلى آخره. إن شفى الله مريضي، إن حصل لي كذا، هذا هو النذر المقيد. هل يكره النذر بنوعيه؟ يعني المطلق والمقيد؟ من العلماء من قال إنه يكره بنوعيه، يكره سواء مطلق أو مقيد، فإنه مكروه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا يأتي بخير، أخبر أن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. فالشخص الذي ينذر الغالب أنه كسول، لا ينشط للعبادة ولا يقدم شيئا، لكن إذا ألزم نفسه بشيء فعله، وهذا البخيل. البخيل لا يخرج شيئا إلا إذا كان ملزما، إذا ألزمه أحد بهذا الشيء خرجه، وإلا لا يتبرع ومن كيف. فذمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: النذر مكروه. طيب كيف يكون مكروه والله مدح المفيد؟ لو كان مكروه ما مدحه الله. فالجواب على هذا أن الله مدح المفيد ولم يمدح الناذرين، لأن الإنسان إذا نذر ألزم نفسه، فصار الشيء عليه واجبا، صار الشيء عليه واجبا، واضح؟ على كل حال لا يلزم الإنسان يكتب يعني نص العبارات، لأنه قد يطول عليكم الكتاب وقد لا يتسع الكتاب، لكن يعني خذ المعنى واكتبه. يعني الإنسان الآن إذا أوجب نفسه في النذر، أوجب نفسه، فإن إتيانه بالواجب يمدح ولا يذم؟ ها يمدح. ولهذا الله عز وجل مدح المؤمنين بإيمانهم، بمحافظتهم على الصلوات، بأدائهم للواجبات، فالشخص الذي يقوم بالواجب يمدح، صح ولا لا؟ النذر لما كان واجبا صار الوفاء به ها مدحا، لأنه يقوم بالواجب. أما عقده ابتداء فإنه مكروه، عقده ابتداء فإنه مكروه، لأن الإنسان قد يلتزم ولا يستطيع الوفاء، قد يلتزم ولا يستطيع الوفاء، فيكون عاقبته النفاق. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فماذا كانت النتيجة؟ فعقابهم نفاقا في قلوبهم. يعني هل له توبة؟ ما له توبة. ولهذا الإنسان الذي يعاهد الله ثم يخلف قد يبتلى بإغلاق باب التوبة، قد يبتلى بالطبع على قلبه، فلو أراد أن يتوب يحال بينه وبين التوبة، لأن الله قال فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون، إذن ليس لهم توبة. ولهذا يحذر الإنسان دائما أن يلزم نفسه، يحذر أن يلزم نفسه. على كل حال من العلماء من قال مكروه مطلقا، النذر مكروه مطلقا، المطلق والمقيد. ومن العلماء من قال النذر المكروه المقيد، أما المطلق فإنه ممدوح وليس بمكروه. منهم من قال المكروه النذر المقيد، النذر المقيد، يعني إن شفى الله مريضي تصدقت بكذا، إن شفى الله مريضي صليت كذا، هذا مقيد، هذا هو المكروه، هذا هو المكروه، لأنه مشارطة، لأنه مشارطة، كأنه لا يفعل إلا إذا أعطاه الله كذا وكذا، كأنه لا يفعل إلا إذا أعطاه الله كذا وكذا، فهذا هو المكروه، هذا هو المكروه. أما النذر المطلق فإنهم يقولون ليس بمكروه بل ممدوح، لأن الإنسان يلزم نفسه بالعبادة، يحث نفسه على الطاعة. فلو قال الإنسان لله علي نذر أن أصلي 12 ركعة هذه الليلة، يقول هذا ممدوح، ألزم نفسي أن أصلي 12 ركعة، ما في مشارطة، ما في معاوضة، صح ولا لا؟ والإنسان يعني يحب منه أن يلتزم بالطاعات، صح ولا لا؟ لكن يقول أنا أخشى أني أكسل عن الطاعة، أخشى أني أكسل، ما أقرأ اليوم جزء قرآن، لكن قلت لله علي نذر أن أقرأ اليوم جزئين، هنا ألزم نفسه. فإلزام النفس بالعبادة ممدوح ولا مذموم؟ ممدوح. فقالوا إن الكراهة، النصوص التي ورد فيها الكراهة في النذر تحمل على النذر ها المقيد، والمدح الذي في القرآن يوفون بالنذر يحمل على النذر المطلق، واضح ولا لا؟ لكن على كل نعم إيه يقولون ممدوح، لأن ما في معاوضة، ما قال يا ربي إذا تعطيني كذا أنا أصلي، لا، إنما ابتداء. لكن حتى لا يكسل عن العبادة ألزم نفسه بها، لأن الإنسان الآن قد يريد أن يقوم يصلي آخر الليل لكنه ما يستطيع من النوم ويكسل، فإذا قال لله علي نذر أن أصلي الليلة كذا وكذا، ها يقوم لما يقوم؟ يقول هذا إلزام لنفسه، هذا أمر طيب، واضح ولا لا؟ هذا هو القول الثاني. وليس معنى كلامي أن النذر جائز بنوعيه، لا، إنما أذكر أقوال أهل العلم. ولكن الأقرب للإنسان أن لا ينذر أصلا، الأقرب أنه لا ينذر، لا مطلق ولا مقيد، أنه لا ينذر، لأن النذر لا يأتي بخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والغالب أنه لا ينذر إلا البخيل الذي لا يقدم شيئا، فلا ينبغي الإنسان أن ينذر. لكن النذر عبادة، ولهذا ذكره الشيخ في كتاب التوحيد، ذكره الشيخ في كتاب التوحيد، وما ذكرت لكم هذا موجود بسطه في كتب الفقه، في كتب الفقه، يعني النذر الذي يوجب الكفارة أو يخير فيه من الكفارة، ولعلنا نشير إليه إذا ذكرنا حديث عائشة. قال باب من الشرك النذر لغير الله. لماذا النذر لغير الله شرك؟ لأنه عبادة، الله عز وجل امتدح الموفين، صح ولا لا؟ ولا يمدح الله إلا ما كان عبادة، فما دام أن النذر عبادة فالنذر لغير الله شرك، النذر لغير الله شرك، لأنه صرف، صرف للشيء من أنواع العبادة لغير الله، صرف للشيء من أنواع العبادة لغير الله. طيب كيف يكون النذر لغير الله؟ يقول مثلا لفلان علي نذر، لفلان علي نذر، نذرت هذا لفلان ونحوه، كما ينذرون الأصنام للقرابين إلى آخره، ينذرون القرابين لمن يعبدونهم، لمن يعبدونهم من دون الله، وهذا كله، هذا كله شرك، هذا كله شرك. قال باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى يوفون بالنذر، يوفون بالنذر. الشيخ هنا ذكر أن النذر لغير الله شرك صح، ثم استدل بقوله يوفون بالنذر. لماذا استدل بهذا؟ وجهه لأن قوله يوفون بالنذر مدح لذنب، مدح، والمدح ممن؟ من الله، وإذا مدح العمل من الله فهو عبادة، واضح لنا؟ إذن النذر عبادة، فمن صرفه لغير الله فهو شرك. يوفون بالنذر هذا مدح من الله عز وجل لهم. وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فإن الله يعلمه. وما أنفقتم، النفقة بذل المال، النفقة بذل المال، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فإن الله يعلمه. قوله فإن الله يعلمه دل على أنه يجازي، ها يجازي عليه، دل على أنه يجازي عليه، فهو عبادة، فهو عبادة، لأن الله إذا ختم كلامه بالعلم ها فإن هذا يدل على التخويف، الترغيب والترهيب، إذا ختم الكلام بالعلم فإنه يدل على الترغيب والترهيب، يعني إذا كان الله يعلمه فاعلم أنه سيجازي عليه، ما دام أن الله يعلمه فإنه سيجازي عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وفيه تخويف تهديد لمن يخالف أمر الله جل وعلا ومن ينذر لغير الله جل وعلا. وما أنفقتم من نفقة ونذرتم من نذر فإن الله، فإن الله يعلمه، فإن الله يعلمه. وهذا يدل على أنه أيضا تعليق الآية هنا بالعلم، ختمها بالعلم، يدل على أنه محل الجزاء كما سبق أن النذر محل للمجازاة، فإن الله يجازي عليه. قال وفي الصحيح، في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، من نذر أن يطيع الله فليطيعه. إذن كل من نذر أن يطيع الله فيجب عليها أن يطيعه، لأن النذر عبادة، النذر عبادة، فإذا التزمها وجب الوفاء، إذا التزمها وجب الوفاء، بغض النظر عن كونه ابتداء مباح أو مكروه، ما دام التزم بالنذر هو عبادة فالوفاء واجب، فإذا نذر طاعة يجب أن يطيع، يجب أن يطيع. لكن هل هذا على إطلاقه؟ هل كل نذر يجب الوفاء به؟ أو هناك أنواع يخير بها نذكرها على سبيل الاختصار؟ فنذر الطاعة يجب الوفاء به، نذر الطاعة يجب الوفاء به، والنذر المباح، والنذر المباح يخير الإنسان فيه، يخير الإنسان فيه بين الوفاء وبين كفارة اليمين، النذر المباح يخير الإنسان فيه بين الوفاء ها وبين كفارة اليمين. وإذا طيب وإذا سأل الإنسان قال والله أنا نذرت، أنا نذرت، ماذا نقول؟ هل نقول يجب الوفاء أو نستفصل؟ نسأل نقول ماذا قلت؟ فإذا كان طاعة أمرناه بالوفاء، وإذا كان مباح قلنا أنت مخير بين الوفاء وبين كفارة اليمين. نذر الطاعة أمره ظاهر، نذر أن يصلي، أن يتصدق، أن يصوم، هذا كله عبادة، هذا كله طاعة، ما نقول أنت مخير بين الوفاء والكفارة، نقول يجب الوفاء، يجب الوفاء، إلا إذا كان يعجز عنه فهذا له شأن آخر، وهذا حلال. النذر المباح الذي اللفظ لا يدل على الطاعة لكن نرجع إلى النية. فلو أن إنسان قال إن شفى الله مريضي ذبحت ذبيحة، إن شفى الله مريضي ذبحت ذبيحة، هل نقول هنا عليك الوفاء أو نستفصل؟ هنا نستفصل، نقول ما قصدك في الذبيحة؟ إن قال قصدي لوجه الله قلنا يجب الوفاء به، اذبح الذبيحة وزعها الفقراء. وإذا قال قصدي الفرح والسرور، قصدي مثلا استاجر استراحة وضع لي حفل والناس يجتمعون ونفرح، نقول هذا نذر مباح، فأنت مخير، إن شئت أن تذبح الذبيحة وإن شئت أن تطعم 10 مساكين. واضح ولا لا؟ طيب لو قال لله على نذره إن شفى الله مريضي أن أذبح جزورا، أذبح ناقة، ها والجزور يكون قيمته كم؟ 20,000 أو 30,000، طبعا سيختار كفارة اليمين صح ولا لا؟ لكن نقول ننظر، إن قال إن شفى الله مريضي ذبحت جزورا لله أو لوجه الله أو كان بنيته أنها لله، فهنا ها يجب أن أذبح الجزور إذا كان يستطيع، ولا يأكل منها، لا يأكل منها إلا إذا كان اشترطه أو نواه، لأنها لله ما يأكل منها شيء. وإذا قال لا أنا والله قصدت الجزور نفرح نجتمع ونضع حفل أو كذا، فنقول الفرح مخير فيه بين أي شيء؟ بين الكفارة وبين الوفاء. لماذا خيرنا؟ لأنه نذر مباح، معي؟ طيب، قال لله علي نذر أن ألبس الشماغ، قال اليوم أنا ما بلبس غطرة، واضح لا؟ أسأله طبعا شوي، فقال لله علي نذر أني ما ألبس إلا الشماغ اليوم، ها. ثم سأل ماذا نقول؟ نقول أنت مخير، لأن لبس الشماغ واجب ولا مباح؟ أنت مخير، إما أن تلبس الشماغ ولا شيء عليك، وإما أن تكفر كفارة يمين وتلبس ما شئت غطرة وغيره. إذن نذر الطاعة ما فيه خيار، يجب الوفاء به. النذر المباح يخير الإنسان به، خلى الإنسان به بين الوفاء وبين كفارة اليمين. هناك نذر أيضا مطلق كفارة يمين، ما فيه شيء اسمه تخير، على طول كفارة يمين، نذر مطلق. مثل قال لله علي نذر وسكت، بس فقط لله علي نذر وسكت، أي شيء نذر، ما نذر شيء. وهل ممكن هذا يتصور؟ هذا ممكن، لكن الإنسان ما يقول لله علي نذر يسكت، لكن لو قال هذا، لو قال لله علي نذر ثم سكت، فهنا عليه كفارة يمين، لأنه ما سمى شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين، واضح ولا لا؟ إذن عندنا نذر الطاعة يجب الوفاء، النذر المباح أجيبه ها مخير بين كفارة اليمين وبين الوفاء، واضح ولا لا؟ ونذر المطلق الذي لم يسمى، النذر الذي لم يسمى فكفارته كفارة يمين. ومثله هذا ما كان كتب الفقه، لكن مثل نذر اللجاج والغضب، يعني إنسان صار بينه وبين شخص جدال ثم قال لله على نذر أن أفعل كذا، ما سبب النذر؟ ما الذي هيجه؟ ها اللجاج والغضب، هذا كفارة يمين. الخلاصة كما في حديث عائشة أن من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. نذر المعصية محرم، نذر المعصية محرم ولا يجوز. لماذا؟ لأنها محادة لله ولرسوله، لأنها محادة ومعارضة، يعني كيف ينذر أن لا يطيع الله؟ كيف ينذر أن يعصيه؟ لأن نذر المعصية يشمل الفعل ها والترك. لو قال لله على نذر أن لا أصلي، هذا نذر فعل ولا ترك؟ ترك، لكنه معصية. أو لو نذر أن أشرب الدخان أو يسبل ثيابه إلى آخره، فهذا نذر معصية، فهذا لا يجوز الوفاء به لأنه يعارض الله جل وعلا، محادة للشريعة، فلا يجوز الوفاء به، والوفاء به محرم، والوفاء به محرم. لكن هل عليه كفارة يمين؟ العلماء مختلفون رحمه الله، منهم من يقول عليه كفارة يمين، منهم من يقول عليه كفارة يمين، لأنه ألزم نفسه كل يمين، لكن ألزم نفسه بأمر محرم. ومنهم من يقول لا، ليس عليه كفارة يمين، لأن المحرم وجوده كعدمه، المحرم وجوده كعدمه. والمقصود بهذا الحديث أورده الشيخ لأي شيء؟ لأن النذر طاعة، أورده على أن النذر طاعة، فلا يجوز أن يصرف لغير الله فهو عبادة، وصرفه لغير الله شرك، صرفه لغير الله شرك. نعم مسائل إيه صح، أنا ما عندنا مسائل. نعم في مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كوني عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. أما وجوبا لأن الله امتدح الموفين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر يطيع الله فليطيع. الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. باب من الشرك، ومن هنا كما سبق تبعيضية، يعني بعض الشرك، لأن الاستعاذة غير الله شرك، النذر غير الله شرك، الذبح غير الله شرك. فالشرك أنواع، الشرك الأكبر أنواع، فأقصد أقصد أنواع كثيرة. فهذا بعض الشرك، بعض الشرك. وقوله الشرك ال هنا ها للشرك المعهود في الأذهان، وهو الشرك الأكبر. ال هنا للشرك المعهود، يعني باب وبعض الشرك الأكبر، بعض الشرك الأكبر هو الاستعاذة بغير الله، الاستعاذة بغير الله. وهذا الباب، باب الاستعاذة بغير الله، ذكره الشيخ بعد النذر، ذكره الشيخ بعد النذر، لأن الاستعاذة تشبه النذر، الاستعاذة تشبه النذر، لأن النذر قول مع اعتقاد، النذر قول مع اعتقاد، وكذلك الاستعاذة قول معه اعتقاد، كذلك الاستعاذة قول معه اعتقاد. فالاستعاذة بغير الله شرك، والاستعاذة الاستعاذة طلب العوذ، الاستعاذة طلب العوذ. ويقال أيضا طلب العياذ، طلب العياذ. والعياذ، العياذ هو طلب ما تؤمن منه، العياذ هو طلب ما تؤمن منه. واللياذ عندنا العياذ واللياذ، أو اللياذ الفرار إلى طلب الخير، اللياذ الفرار إلى طلب الخير، انتبهوا لهذا. طيب عندنا العوذ واللوذ، العوذ من الشر النازل، تعوذ بالله من شر النازل. إذن العوذ هو لدفع الشر، لدفع الشر والخلاص منه، هذا العوذ. أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس، يعني ها أعتصم وألتجي من الشر الذي يكون في هذه المخلوقات. واللوذ، اللوذ طلب الخير، تطلب الخير، تقول ألوذ بالله يعني لأطلب الخير منه. اللوذ لطلب الخير، والعوذ لدفع الشر. ها واضح المباضح؟ العوذ لدفع الشر، واللوذ لطلب الخير. تقول أعوذ بالله، انتبهوا انتبهوا، أعوذ بالله وألوذ به، ها أعوذ بالله وألوذ به، أعوذ بالله من الشر وألوذ به لجلب الخير لي، واضح ولا لا؟ ولهذا يقول الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره. ولهذا إذا قيل فلان يلوذ بالله ماذا نفهم؟ ها أنه يطلب، ها يطلب من الخير، يطلب من الخير. وإذا قيل فلان يعوذ بالله يطلب منه دفع الشر ورفعه، ظاهر لما الظاهر. طيب، والاستعاذة، الاستعاذة بغير الله، الشيخ رحمه الله تعالى يقول باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، يعني معنى أن الاستعاذة بغير الله شرك. لكن هل الاستعاذة في المخلوق مطلقا شرك؟ يعني حتى فيما يقدر عليه المخلوق؟ من العلماء من قال الاستعاذة من المخلوق تحتاج إلى تفصيل. إن استعاذ بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك. إذا استعاذ المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك. وإن استعاذ في المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق فهذا ليس بشرك، هذا ليس بشرك، لأنك أحيانا تستعيذ بالمخلوق من شيء ها هو يستطيع دفعه، هو يستطيع دفعه. كان تستعيذ به مثلا من السبع وهو مع السلاح يستطيع أن دفعه، أو تستعيذ به من شر مثلا ولده أو قريبه من يستطيع أن يمسكهم عنك إلى آخره، أو تستعيذ مثلا بالشرطة ليمسكوا عنك الحرام إلى آخره. فيقول بعض العلماء الاستعاذة بما يقدر عليه المخلوق هذا ليس بشرك. لكن هناك أيضا تفصيل أدق، نقول الاستعاذة فيها ظاهر وباطن، الاستعاذة فيها ظاهر وباطن. الظاهر أما أولا فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا ما في إشكال، ما يحتاج تفصيل ولا نتكلم عنه. الاستعاذة بغير الله فيما يقدر عليه إلا الله ما هو؟ شرك. لا نقول ظاهر ولا باطن، واضح ولا لا؟ لكن الاستعاذة في المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق نقول إن كان في الظاهر يعني في اللسان وليس في الباطن، لا يصل إلى القلب أن هذا الإنسان يستطيع أن يدفع عنك ما استعذت به إلى آخره، فهذا لا بأس إذا استعنت بالمخلوق بالظاهر لا بالباطن، فهذا لا بأس. يعني بلسانك تكلمه وهو يستطيع هذا الشيء، ولا يصل هذا إلى قلبك أن هذا المخلوق يستطيع أن يدفع عنك ما استعذت به ويتعلق قلبك به، هذا لا بأس. أما إذا استعنت بالمخلوق، إذا استعذت بالمخلوق فيما يقدر عليه ظاهرا وباطلا فهذا ممنوع، هذا الشرك لا يجوز حتى لو كان المخلوق يقدر عليه، فلا يصل الاستعاذة، لا تصل إلى قلبك، لأن القلوب بواطن والباطن القلب باطن، لا يجوز أن يعلق إلا بالله، لا يجوز أن يعلق القلب إلا بالله. مثل التوكل، الوكالة الآن هي نوع من نوع التوكل، الوكالة إذا كانت ظاهرة جائزة ولا ما هي بجائزة؟ ها جائزة، لكن لو وصلت إلى القلب تقول الله أنا الآن متوكل على فلان هذا لا يجوز إطلاقا، لأن أعمال القلوب لا تتعلق ولا تصرف إلا لله جل وعلا. وعلى هذا نقول أن الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه ظاهرا لا بأس، ظاهرا لا بأس، أما باطلا فلا. أما الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فإن هذا لا يجوز بحال، وهو شرك أكبر. قال وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، وفي هذه الآية دلالة أن الجن يسمون رجال، أن ذكر الجن يسمون رجال، ويعوذون برجال من الجن، يعوذون ومعنى يعوذون ها يعني يلتجئون ويعتصمون بهم لدفع الشر، يعتصمون بهم ويلجؤون إليهم لدفع الشر عنهم. ولهذا كانوا في الجاهلية إذا نزلوا في الوادي ماذا يقولون؟ يقول نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. فهم هنا يعتصمون بمخلوق عن من؟ عن مخلوق. في شيء لا يقدر عليه إلا من؟ إلا الله جل وعلا. فهذا الشرك، هذا هو الشرك. لكن عوقبوا بنقيض قصدهم، هم استعاذوا بهم خشية الخوف، ها، فزادهم الله خوف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة، ها، من تعلق ودعة فلا ودعة. عقوبة بنقيض قصده. فإذا تعلق الإنسان في المخلوق يريد مثلا الغنى افتقر، إذا تعلق في المخلوق يريد الثبات والشجاعة إلى آخره، ها، عقوبة بنقيض قصده. ولهذا لا يصلح لهذه الأمور إلا الله جل وعلا، ولا بد أن تعلق القلوب ببارئها، هو الذي يملك ذلك كله. فهؤلاء عوقبوا بنقيض قصدهم فزادوهم رهقا، زادوهم رهقا، يعني ما تركوهم على حالهم الأولى، أيضا ما تركوهم على خوفهم الأول، بل زادوهم خوف وزادوهم قلق واضطراب، وزادوهم أيضا شيء آخر يضرهم بالآخرة، إثم. لأن رهق هنا في القرآن رهق، المفسرون منهم من قال رهق الخوف والاضطراب والقلق، ومنهم من قال الإثم، الرهق الإثم، يعني زادوهم إثم. واضح ولا لا؟ وما رأيكم، المعنى الأول أو الثاني أو كلاهما؟ كلاهما. فنقول نعم، زادوهم خوفا واضطرابا وقلقا وإثما، لأنهم قبل أن يستعيذوا بهم ما كان عليهم إثم هذه المعصية، فلما استعاذوا زادوهم إثما وزادوهم خوفا، عياذا بالله تعالى. قال: وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات. من نزل منزلا، هذا عام، الجملة الشرطية، أي منزل ينزل، فقال أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بكلمات الله التامات. أعوذ ألتجئ وأعتصم، وهذا عبادة. وبكلمات الله، ما هي كلمات الله؟ من العلماء من قال إنها القرآن، من العلماء من قال إن كلمات الله القرآن. فيعوذ بكلمات الله، وهذا فيه دلالة على أن القرآن منزل غير مخلوق، إذ أن القرآن لو كان مخلوقا ما جاز، الكلمات لو كانت مخلوقة ما جاز الاستعاذة بها، فهو صفة من صفات الله جل وعلا، منزل غير مخلوق. ومنهم من قال إن كلمات الله جل وعلا هنا المراد الكلمات الكونية، المراد الكلمات الكونية المقتضية للمشيئة التامة، المراد الكلمات الكونية المقتضية للمشيئة التامة، للمشيئة التامة، وهي ها إذا قال شيء كن فيكون، لو نفد البحر ما نفدت كلمات ربي. فالمقصود بالكلمات الكونية التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ما أحد يجاوز كلمات الله جل وعلا، إذا قال الشيء كن كان، لا يتجاوزه أحد. فتعوذ بكلمات الله، فتعوذ بكلمات الله، وكلماته جل وعلا ها تامات، ولهذا قال التامات، التامات يعني التي ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، التي اتصفت بصفات الكمال وليس فيها نقص بوجه من الوجوه. وهذا فيه فائدة، أن الإنسان إذا نزل منزلا أو بيتا ثم قال هذا الدعاء فإنه لا يضره شيء، لا يضره شيء حتى يرحل منه. واضح لله؟ طيب، قد يقول قائل: شخص يقول هذا الدعاء ثم يأتيه ما يضره، صح ولا لا؟ ما السبب؟ نقول: السبب إما تخلف شرط أو حصول مانع، هذا في كل شيء، يعني في هذا الذكر وفي أذكار الصباح والمساء في قراءة آية الكرسي إلى آخره. أحيانا الإنسان يقول له حاجة ويحصل له عكس ما قال أو لا يحصل له ما أراد. ما السبب؟ السبب أن كل عبادة لابد أن تتوفر فيها الشروط وتنتفي عنها الموانع. فإذا قال هذا الذكر واكتملت الشروط نقول هل هناك مانع؟ الشروط ظاهرة، تكون خالصة لله جل وعلا، مؤمنا بها، موقنا للآخرين. الموانع أن يكون عنده من الموانع ما يمنع قبول هذا الدعاء، إما أكل الحرام أو عدم التعلق بالله جل وعلا أو عدم يعني اليقين في هذا الدعاء وحمايته. مثل بعض الناس الآن إذا مرض يذهب إلى الراقي يقرأ عليه، صح ولا؟ وقد يقرأ عليه أيام وأشهر ولا يشفى. ما السبب؟ بعضهم يقول خلنا نقرأ عند هالشيخ أو عند هالمطوع، القرآن ما هو بضارنا، النفع ولا ما هو بضار؟ هل هذا ينتفع؟ هذا لا يمكن ينتفع، مع أنه قد ينتفع حتى الكافر. الصحابة قرأوا على سيد القوم اللديق، لكنه لقوة إيمانهم ولما في ذلك من المصلحة للمسلمين، فقد أخذوا جعل استعين به المسلمون على طاعة الله وعلى الجهاد إلى آخره. فالإنسان إذا كان لا يتعلق بالشيء تعلقا حقيقيا فإنه قد لا ينتفع منه. فهذا المنزل إذا قال هذا الدعاء يجب أن ينبغي أن يقولها مؤمنا بها، موقنا معتمدا على الله جل وعلا. قال بكلمات الله التامات: من شر ما خلق، من شر ما خلق، يعني من شر الذي خلق. ما هنا اسم موصول، وهي لغير العاقل، ما هنا لغير العاقل، لكن يدخل فيها حتى العاقل، لكن عبر بما هنا لأن غير العاقل قد يكون أكثر. وإلا الأصل أن ما للعاقل لغير العاقل ومن للعاقل، لكن قد يأتي هذا بدل هذا. أما الغالب، ومن العلماء من يقول الأحسن لا نقول للعاقل، هل تذكرون مرة معنا شيء؟ الأحسن نقول للعالم، يعني الأحسن نقول من للعالم اسم موصول للعالم، وما اسم موصول لغير العالم، غير العالم، لأنه قد يرد علينا الله جل وعلا. واضح ولا لا؟ فأحيانا يكون من يراد به الله جل وعلا، فإذا قلنا للعاقل الله لا يوصف بأنه عاقل لأن هذه الصفة لم ترد، فقالوا نقول من للعالم وما لغير العالم. على كل حال هذا الذكر يعني أن يعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، والمراد بالمخلوق هنا المراد المخلوق الذي فيه شر، المراد هنا المخلوق الذي فيه شر، لأن من المخلوقات ها من ليس فيها شر أصلا، من المخلوقات من ليس فيها شر أصلا. وعلى هذا نقول المخلوقات تنقسم إلى ثلاثة أقسام، من حيث هذا المخلوقات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم ليس فيه شر أصلا كله خير، قسم ليس فيه شر وهو الجنة والأنبياء والملائكة، هذه المخلوقات هذه قسم ليس فيها شر بل كلها خير محض، كلها خير محض، فلا ترد الاستعاذة هنا لهؤلاء المخلوقات. القسم الثاني، القسم الثاني مخلوق كله شر، كله شر محض ليس فيه خير، كالشيطان والنار، كالشيطان والنار هذا كله شر ما فيه خير. القسم الثالث من فيه شر وخير، القسم الثالث من فيه شر وخير بقية المخلوقات، بقية المخلوقات. فأنت تستعيذ هنا بكلمة التامات من المخلوق الذي فيه، من شر المخلوق الذي فيه شر، من شر المخلوق الذي فيه، الذي فيه شر. وقول العلماء يذكرون هذه المخلوقات أنها شر محض، الشيطان والنار، يقولون المراد هي في ذاتها شر، هي في ذاتها شر، أما إيجادها ها فلحكمة، إيجادها خير. ولهذا إيجاد الشيطان هل فيه خير للإنسان ولا شر؟ ها الحكمة فيه خير. الإنسان إذا علم أن هناك شيطان استعاذ بالله منه ولزم ذكر الله وقراءة القرآن وحذر الناس منه ودع الناس إلى معاداته، وهذا خير، هذا خير. فإيجاد هذه المخلوقات التي فيها شرور إيجادها لحكمة، لكن هي في ذاتها شر، وجودها وجود المخلوق هذا هو شر. من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. الشارح عندي هنا بن قاسم رحمه الله تعالى في الحاشية ذكر، يقول قال القرطبي هذا خبر صحيح علمنا صدقه دليلا وتجربة. يقول القرطبي أما دليلا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما هي التجربة؟ يقول القرطبي وتجربة منذ سمعته عملت به فلم يضرني شيء. يقول القرطبي عملت به فلم يضرني شيء إلى أن تركته فلدغتني عقرب الليلة. تركته حد الليالي فلدغتني عقرب، فبدأ يفكر كيف لدغتني. يقول فتفكرت فإذا بي نسيته، يعني هذه المرة نسيته، هذه المرة نسيته. وحدثني أحد الإخوة، لأن بعض الناس عندهم الإيمان واليقين ما يجعل هذه الأذكار يظهر أثرها عليه. يقول كنا مسافرين ونزلنا منزلا فأتت عقرب سودة كبيرة فلدغت صاحبي، رأيناها لدغته فذبحناها. يقول فمسح اللدغة بيده وقال أبدا. يقول دعنا نذهب إلى الدكتور، قال لا ما يحتاج أنا قلت هذا الدعاء. يقول فما ضرته. فهذه أمور تحتاج إلى يقين، تحتاج إلى إيمان. نعم مسائل فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، الخامسة أن كون الشيء يحصل مع اختصاره من شر ما خلق. ماذا يشمل الشر؟ ها لو أردت أن تحصل أنا الشرور وأنواعها لذهب الوقت ما حصيتها، ها كلها دخلت تحت هذه الكلمة أعطي جوامع الكلمة. الخامسة أن كون الشيء يحصل به مصلحة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من شرك. نعم باب أعد. أن كون الشيء يحصل به مصلحة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. نعم لا يدل على اسم الشرك. نعم يعني لو سألت إنسان شيء نفع استعذت به بدفع شر ويحصل لك من دفع الشر خير، هذا لا يمنع أنه أنه شرك، لأنك استعذت بالمخلوق. أعد مرة ثانية. أن كون الشيء يحصل به مصلحة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. يعني مثل الذين في الوادي الذين يستعيذون بسيئة الوادي من سبا قومه ويمسك الجن عنهم ما تضرهم، ما الذي حصل لهم؟ حصل خير ولا شر؟ حصل خير، لكن ما هذا هو هو شرك. نعم نعم. اللوث اللياذ باللام، العياذ واللياذ، أو تقول العوذ واللوث. العوذ دفع الشر واللوث جلب الخير. احفظوا هذا البيت: يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكسره ولا يهيضون عظما أن تجابره. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية، وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآية. روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. قبل ذلك قلنا أن اللوذ فيما العوذ في المخلوق فيما يستطيعه أن هذا جائز إذا كان ظاهرا لا باطلا واضح. هنا يعني بعض الأدلة التي أتيت بها يعني لعلي أذكرها لكم على عجل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حدوث الفتن أن القائم فيها أن القائم فيها خير من الماشي والماشي خير من الساعي. ثم قال في آخره قال: ومن وجد في ذلك ملجأ فليعذ به. فليعذ به، وهذا في الصحيحين. هذا دل على أن فيما الاستعاذة بالمخلوق ما يقدر عليه فإنه ها فإنه جائز. وحديث أيضا حديث المخزومية التي سرقت أن عادت بأم سلمة، عادت بأم سلمة. وأيضا حديث أم سلمة أن أناسا يعوذون بالبيت، يعوذون بالبيت. فإذا كان العوذ في المخلوق فيما يقدر عليه كان ظاهرا لا تعلق القلب به فإن هذا لا بأس. ثم قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. أيضا هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله تعالى ببيان أن الاستغاثة بغير الله شرك، أن الاستغاثة بغير الله شرك. ومن هنا كما سبق تبعيضية، يعني بعض الشرك الأكبر. والشرك هنا المراد الشرك الأكبر، أل هنا الشرك المعهود، وهو الشرك الأكبر. وقوله أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الاستغاثة دعاء، الاستغاثة دعاء، أليس كذلك؟ طيب والدعاء؟ دعاء. فهنا عطف الدعاء على الاستغاثة من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص، لأن الاستغاثة دعاء أيضا. لكن ما الفرق بينهما؟ الفرق أن الاستغاثة الدعاء من المكروب، الاستغاثة الدعاء من المكروب، والدعاء الدعاء من المكروب وغيره، الدعاء من المكروب وغيره. فالاستغاثة هي الدعاء ممن نزل به كرب أو حصل له مصيبة أو نازلة ثم بدأ يدعو الله جل وعلا أو يدعو غيره وهو شرك، هذا استغاثة. الدعاء لا يلزم أن يكون لنزول مصيبة ولا كارثة، لا، قد يكون هناك مصيبة وقد لا يكون. ها، فكل استغاثة دعاء، ها، وليس كل دعاء استغاثة، واضح ولا لا؟ لكنه عطف الدعاء على الاستغاثة لأن الاستغاثة دعاء من المكروب، وهذا ما كان يفعله أهل الجاهلية المشركون، كانوا يستغيثون بغير الله جل وعلا. أقصد هذا ما كان يفعله المشركون المتأخرون، يعني الشرك في زماننا كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ها أشد من شرك أهل الجاهلية. لماذا؟ لأن المشركون حتى في الكرب يستغيثون بغير الله. أما المشركون في الجاهلية ففي الكرب يستغيثون بمن؟ يستغيثون بالله وحده، يستغيثون بالله وحده. ولهذا مما ذكره الشيخ عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الفروق بين أهل الجاهلية وبين مشرك زماننا، أن مشرك زماننا يشركون في الرخاء والشدة، أما مشرك أهل الجاهلية فإنهم يشركون في الرخاء ويوحدون في الشدة بنص القرآن. وإذا غشيهم موج كالظلل ها دعوا الله مخلصين، هذا هو التوحيد، مخلصين. ومشرك زماننا إذا نزل بهم شدة أين يذهبون؟ إلى الأولياء والأضرحة، أشفي مريضي، رزقني ولدا، إلى آخره. فذكر الشيخ الاستغاثة وعطف عليها الدعاء، أن الاستغاثة يعني دعاء من المكروب عند الأضرحة والأصنام وغيرها، فبين أن هذه كلها شرك، أن هذه كلها شرك إذا صرفت لغير الله، إذا صرفت لغير الله جل وعلا. والدعاء في قوله أو يدعو وغيره، الدعاء ينقسم إلى قسمين، الدعاء ينقسم إلى قسمين. القسم الأول دعاء مسألة، القسم الأول دعاء مسألة، والقسم الثاني دعاء عبادة. القسم الثاني دعاء عبادة. فالمسألة دعاء المسألة أن تقول يا رب ارزقني، ارحمني، اغفر لي، هذا دعاء مسألة تسأله. ودعاء العبادة الصلاة، تصلي، تركع، تسجد، هذا كله يسمى دعاء، هذا كله يسمى دعاء. ولهذا قال الله جل وعلا عن إبراهيم وأعتزلكم، ها أكملوا، وما تدعون سماه دعاء، وما تدعون من دون الله، ها أكملوا، فلما اعتزلهم وما يعبدون سماه عبادة، لأن الدعاء عبادة والعبادة دعاء، كل منهما متضمن للثاني. لكن الدعاء قد يكون دعاء مسألة، مجرد دعاء سؤال، وقد يكون عبادة. فبنوعيه الدعاء، بنوعيه صرفه لغير الله شرك، صرفه لغير الله شرك. فإذا كان الإنسان يسأل الخير والمغفرة لآخره من غير الله فهو شرك، وإذا كان دعاء عبادة يعني يصلي، ينذر، يذبح لغير الله فهو شرك. فالاستغاثة بغير الله شرك، والدعاء بنوعيه دعاء غير الله عز وجل فهو شرك، وهو شرك أكبر، شرك أكبر أيضا، يخرج من الملة. والاستغاثة من غير الله شرك، لكن هل هذا على إطلاقه؟ يعني هل الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق هل هو شرك؟ يعني لو أن إنسان غريق قال يا فلان أغثني، يا فلان أغثني، هذا يعرف السباحة أو عنده حبل أنزله عليه، هل نقول هذا أشرك؟ لا. فالاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق هذا ليس بشرك، الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق هذا ليس بشرك. ولهذا ما هو تعريف الاستغاثة؟ تعريف الاستغاثة هو الاستغاثة بالمخلوق، الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. الاستغاثة هي طلب الغوث، طلب الغوث من المخلوق فيما يقدر عليه إلا الله، فيما يقدر عليه إلا الله. ثم معي شبهه في تعريف ثاني يختلف عن هذا، أريد ليظهر لكم فرق وحرص العلماء رحمهم الله تعالى على حماية جناب التوحيد. هذا التعريف الأول، من العلماء من عرفه الاستغاثة عرفها طلب الغوث من المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا فيما يقدر عليه المخلوق، طلب الغوث من المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق. ها واضح ولا لا؟ ما هو التعريف الأول؟ طلب الغوث، انتهى الوقت، طلب الغوث فيما لا يقدر عليه فيما يقدر عليه المخلوق. طيب الثاني طلب الغوث من المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله. والثاني فيما لا يقدر عليه المخلوق فيما يقدر عليه. واضح الآن؟ وش الفرق بينهما الآن؟ لو على التعريف الأول أي شيء ما يستطيعه المخلوق، ما يستطيعه إلا الله، تستغيث فهو شرك. وعلى الثاني لا، قد تستغيث بمخلوق هو مشلول ما يقدر عليه لكن يقدر عليه غيره، هل هذا الشرك؟ على التعريف الثاني أن تستغيث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق، المخلوق هذا لا يقدر عليه لكن ممكن يقدر عليه غيره، فهل هذا الشرك؟ فمن حرص أهل العلم بعضهم أتى بهذا التعريف لحماية التوحيد، يعني إذا كان المخلوق الذي أمامك لا يستطيع هذا الشيء فلا تستغيث به، لو أن الأمر هذا عادي لكن هو في نفسه ما يستطيع. وإلا يعني التعريف الأصح هو الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا الشرك. لكن بعضهم قال فيما لا يقدر عليه المخلوق ليغلق الباب. أظن الفرق واضح. وأيهما التعريف يعني الصح؟ ها، هي الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه ها إلا الله. يعني لو استغاث بالمخلوق في أمر يقدر عليه المخلوق لكن الشخص هذا لا يقدر عليه، قد لا يكون شركا، لكن نقول أنت مخطئ، هذا ما يستطيع أن يتحرك يأتيك. صلى الله وسلم على نبينا محمد. النذر مثل كيف يعني ينذر أن يسمي عبد العزيز؟ نعم. أي هل يظهر مباح؟ الأسماء مباحة ما في يعني؟ أي مباح يكفر كفارة يمين وغير الاسم. نعم نعم. نذر معصية إيه؟ لا يجب، لا يجب الوفاء به. نعم أنت كنت موجود معنا؟ وين؟ إيه طيب من يجيب؟ نعم هكذا مر معنا؟ لا بعض العلماء يجي أحسنت إيه؟ طيب نعم نعم اختلف العلماء، منهم من قال يكفر كفارة يمين ومنهم من قال لا كفارة عليه، لا كفارة يمين، والراجح إليك. نعم نعم إيه قلت الراجح إليك، أنت اجتهد وأخرج الراجح. نعم كيف؟ لا غلط، لا غلط غلط، هم لا يقصدون أن يستغيثون به من دون الله، هم لا يقصدون الشرك، ولهذا ما نقول هنا مشركين. لا لا ما يجوز، غلط غلط. وأنا سمعت شخصا في آخر حياته ينادي أخوه في سكرات الموت، هذا غلط، لأنه اعتاد هذا الشيء، يعني في مرضه المخوف وهو في اللحظات الأخيرة ينادي أخاه، هذا غلط عظيم. وهذا يدل على أن يا إخوة انتبهوا لهذا، ما كنت تفعله في الرخاء ها يظهر عليك بالشدة، فانتبه. من كان ملازم الأذكار التوحيد مع القلب بالله جل وعلا إذا نزلت به الشدة أخرج ما كان ملازما له في الرخاء، قاعد أبدا. ولهذا يقول العلماء القلب كالأسفنج، كالأسفنج، الأسفنج إذا شربته شيء وضعته في ماء ونزلت عليه شدة، ما هي الشدة الأسفنج ها إذا عصرته؟ هي شدة عليه بس أنت ما تحس أنها شدة، لو أسفنج يتكلم لكان ها لكان أزعجك صياحا. فإذا ها ضغطت الأسفنج وعصرته أخرج ماء، وضعته في ماء نجس ها وعصرته، ماذا يخرج؟ يخرج ماء طاهر ولا نجس؟ فالقلب هكذا، فليحذر العبد، ليحذر العبد ما دام أنه في الرخاء أن يملأ قلبه بالإيمان والتعلق بالله جل وعلا.